إنما إذا لقى الأموال ما بتكفيش المسلمين لا يجوز له أن يترك الأمر لأحد المسلمين. يبقى إذا فريضة الزكاة نفسها فريضة دولة مش فريضة أفراد. وطبعا الحج واضح أنه فريضة دولة، على الأقل لتأمين الطريق، على الأقل لتعيين الإمام الحج وما إلى ذلك. إذا كان لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا الحدود ولا أي فريضة من فرائض الدين تقوم بغير وجود الدولة الإسلامية، كيف يقال إن وجود الدولة الإسلامية نافلة أو ما هيش ضرورة أو حاجة إحنا ابتدعناها؟ الحكم لا يكون إلا لله، ومن نازع الله في حكمه فقد أشرك. ليه؟ لأنني كيف أرضى عن حكم يقال فيه إن الخمر مباح، إن الربا مباح، وتتسابق البنوك في التفاحش بالربا، ويقولوا كده بصراحة أعلى عائد على الاستثمار تجده في البنك بتاعنا. فناس تانية تطلع يقولك ده أعلى عائد عندي أنا، يقول لا والله عندي أنا، ويعزموا على بعض، يتفاحشون على بعضهما بالربا. إذن يا إخوة، والكلام اللي أنا بقوله ده أنا مش بقوله يعني بهاجم حد ولا بمنعكم، يعني أنا لا أقوله سياسة، أنا بقول لك كلام. إنما هناك إجماع، لا حكم إلا حكم القرآن. وزي ما بكرر بعيد، مش القضية قضية شخص من الذي يحكم، وإنما القضية ما هو قانون الحكم. واضح يا إخوة؟ فقانون الحكم يقول إن الخمر حرام، خلاص أي حد يحكم. دي مش قضية كبيرة، قضية بس مش زي تنحية الشريعة الإسلامية. إنما قانون الحكم هو ضرورة إيمان، ولذلك سمى الله الحكم بغير ما أنزل الله سماه دينا آخر. مظبوط ولا لا؟ قال أم لهم شركاء فسماه شركا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مع أنهم وضعوا لهم قوانين فقط، فسماها الله دينا وسماه شركا، لأن الحكم بما أنزل الله فريضة. وقال في قصة يوسف إن يوسف ما كان له أن يأخذ أخاه، أن يأخذ أخاه من دين أبيه يعقوب الرجل الصالح النبي الموحد بالله إلى دين الملك إلا أن يشاء الله. طب هو سيدنا يوسف كفر؟ لا ما كفرش. طب هو خلى أخوه يكفر بالله؟ لا. أمال إيه يأخذه إلى دين الملك؟ قال أيوة، لأن قوانين الملك، قوانين الملك التي يحكم بغير ما أنزل الله ما دام قد رضيها فهي دين يخالف دين الله. هكذا بوضوح. فالدين ليس فيه عندنا لبس. وأذكر دائما أن أسامة بن زيد لما شفع في حد واحد من حدود الله، مش في الحدود كلها ولا في الشريعة كلها، لما شفع في حد واحد كانت مصيبة، كانت فضيحة. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة كلها ووقف على المنبر يقول بصراحة الكلام اللي انتوا حافظينه، لأنه حد واحد ما ينفعش ان هو يترك بهذه الصورة، فما بالك بالحدود كلها والشريعة كلها. لأنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والله تعالى يقول في القرآن عن الناس دول يقول وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إيه؟ يعني لما يلاقي الإيدز مثلا مرض فيقول لك طب بلاش الزنا، معلش الأيام دي بس لحد ما نكتشف لك علاج للزنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذن يا إخوة، الاجتزاء من الإسلام في الحقيقة هو عين ما يرفضه المسلمون. إذن أيها الأحباب، إنما كان تحول الدعوة الإسلامية من مرحلة دعوة الأفراد إلى دعوة الناس إلى إقامة حكم الله مرحلة واضحة. في هذه المرحلة من العمل المكي الدعوي أدى إلى أن يشعر المسلمون أنهم لا بد أن ينحازوا إلى بلد من البلاد. ولهذا أقول هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان محتاج يستنى لسنة 13 هجرية، 13 من الدعوة من البعثة عشان يهاجر؟ لا، ما كانش محتاج. فإنه في السنة الخامسة من البعثة ظهرت له دار آمنة هي الحبشة.

هندرس الفارق الشاسع الكبير بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بينهم سنة واحدة بس، سنة واحدة بس، لكن بينهم فرق زي الفرق ما بين السماء والأرض، لدرجة أنه في بيعة العقبة الأولى نص البيعة كما أورده الرواه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تؤمنون بالله ورسوله، قال لهم وتطيعونني. وبعدين قال لهم كلمة غريبة جدا أنا هقف عندها إن شاء الله ساعتها، قال لهم في المعروف. الله، فبايعوه على ذلك. هذه سنة واحدة، السنة دي حصل فيها إيه؟ بس بعت معاهم واحد من المسلمين يعلمهم، يعمل لهم حلقة كده زي حلقة تلاوة وحلقة تعليم ويدعوهم إلى الله. رجعوا تاني سنة، اما نشوف بيعة العقبة الثانية، يقول واحد قام قال لهم، واحد جاء قال له امدد يدك يا رسول الله ابايعك، ومدد ايده عشان يبايعه، راح واحد تاني مسك ايده واخدها بسرعة، ايد الرسول عليه الصلاة والسلام، راح سحبها، قال لهم استنوا، اتعرفون علامة تبايعون الرجل؟ انكم تبايعونه على محاربة الاحمر والاسود والناس جميعا، فربما حدثتكم نفسكم الان بمبايعته، ثم كثرت عليكم المصيبة في الأموال فصارت نهبا، أموالكم اتنهبت كلها، وكثرت عليكم الخسارة في الأشخاص فقتل ساداتكم، فقلت أفنهلك بهذا فعدتم في بيعته. قالوا لا بس سيبنا نبايع. راح شوية تانيين، راح واحد تاني قايم، واحد تاني، التلاتة وهم يفهمون أنهم يدخلون لمحاربة الناس جميعا مع هذا الرسول مهما يعمل. الله، ايه اللي حصل في سنة واحدة يتبدل الامر من هذا لذاك؟ لانه يا اخوة مش اول ما لقى ناس ياخدوه على بلدهم راح معاهم، لا لا، وانما اسس الدولة على ما يجب ان تتأسس عليه دولة الاسلام في كل وقت حتى يوم الساعة، وهي العقيدة الخالصة الصافية النقية، ايمان بالله عز وجل. انت عمرك شفت واحد شيوعي يطبق الرأسمالية؟ يجيب واحد شيوعي يطبق الرأسمالية؟ مش ممكن. اصل هو كان، علشان برضو اللي مش عارفين الموضوع ده، العالم كان اساسا قبل حكاية انحلال الاتحاد السوفيتي من سنتين دي، كان في معسكر شرقي اللي هو فيه الشيوعية والماركسية، كان نظام اجتماعي واقتصادي، والى جانب طبعا عقائدي، بالدول اللي حواليه الاتحاد السوفيتي، على الصين، على ألمانيا الشرقية، على الأكابر الدول الشيوعية، والمعسكر الغربي ضد الشيوعية تماما اللي هو الرأسمالية. الرأسمالية عشان أبسط لكم بس الأمور، تقوم على أن كل واحد يمتلك زي ما هو عايز، والشيوعية تقوم على أن محدش يمتلك خالص أي حاجة إلا بضرورة، وكل حاجة ملك الدولة. عمري ما شفت واحد يجيبوه رأسمالي يودوه الاتحاد السوفيتي يطبق الشيوعية، ولا شفنا واحد شيوعي هو اللي يروح امريكا يطبق الرأسمالية، لكني والله رأيت شيوعيا يوكل بتطبيق الاسلام ويمسك بوزارة الاسلامية في بلاد المسلمين، ورأيت من لا يؤمن بالاسلام نظاما على الاطلاق من الرأسماليين الذين وضعوا نظريات البنوك يوكل بإدارة العمل الاقتصادي في الدولة الإسلامية. ليه؟ لأنه مش عايزين الإسلام، ده بيضحكوا علينا، هو بيعمل تمثيلية فما يشترطش أن يكون مسلم. إنما لا يمكن يجيب واحد شيوعي يعمله وزير في أمريكا، ولا واحد رأس مالي يعمله وزير في الاتحاد السوفيتي، إنما ممكن يجيب واحد شيوعي يعمله وزير في بلد مسلم، وممكن البلد المسلم يقود حزب يسمي نفسه الحزب الشيوعي، او يقول انا ادين بالاشتراكية العلمية. على فكرة يا جماعة، انا عارف انه في ناس منكم جايز يستثقلوا الكلام ده قوي اللي فيه مصطلحات حديثة، احنا زهقنا من نشرة الاخبار واحداث 24 ساعة قاعد بقى، انما مهم قوي تفهم الدنيا ماشية ازاي في ظل الاسلام. اصلا انت لو قدرت تتلقى معلومات العصر من نشرات الاخبار ومن الجرايد ومن البرامج الاخبارية وفقط، ولا تتلقاها من المسجد، هتلاقي نفسك مش عارف كيف تدير الحياة بهذا الدين. فوصل الامر

انت راجل عارف انه الناس مثلا بتعيش في المتوسط العام 60-70 سنة، انت حضرتك سنك 20 سنة، خلاص يبقى قدامي 50 سنة. انما انت سنك 60 سنة، افات 60 سنة. الدعوة عندما توجه الى شاب ينظمها ويربطها بمستقبل الايام فيرى انه سيصلح بها، فاذا وجهت الى شيخ ان لم يهديه الله عز وجل والهدى هدى الله، واحنا شفنا من الاشياخ من اسلم وكان اروع من الشباب، وانما يقول بانا هسلم واشهد على 60 سنة سابقة من عمري انها كانت باطلا وزورا، فتبص تلاقيه يتردد. دول وجدوا نبي ووجدوا انه يصلح بين الناس وهم متطلعون للامام وهداهم الله وشرع. الكلام ده كله مش هي الاسباب، وانما هذا الكلام ايها الاخوة هو المعين المساعد الذي ساعد الدعوة على ان تبلغ مداها وتبلغ غايتها وان تنشرح لها الصدور.